بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه تحت باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية: حدثني ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش، والأعمش هذا هو سليمان بن مهران، وهو محدث ولغوي ومقرئ وفقيه رحمة الله تعالى عليه. وكما سلف البيان عنه فإنه كان دميم الخلقة، ولكنه كان راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى، راضيا بقسمة الله سبحانه وتعالى. فكان يقول: لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، أي لدمامتي. ومع ذلك كان عفيف النفس في غاية من العفة رحمه الله تعالى. قال: عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه، وعبد الله وعبد الله بن مسعود صاحب الوساد رضي الله عنه وصاحب النعلين، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترى سوادي. وله منقبة وهي متضمنة تبشيره بالجنة، وذلك أنه كان دقيق الساقين، نحيف الساقين جدا، وعرضا فإنه كان يسبل إزاره من أجل دقة ساقيه، ويقول: إني أحمش، أي أحمش الساقين، دقيق الساقين. فهذا يطفي بظلاله على رأي الجمهور القائلين بأنه إذا كانت هناك علة دعت إلى هذا فعل بقدره. الشاهد أنه صعد أحدا أو على شجرة، هذا ورد وذاك ورد، على شجرة فشمر عن ساقيه، فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي يوم القيامة أثقل من جبل أحد في الميزان، رضي الله تعالى عنه. وهو من الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: استقرئوا القرآن من أربعة. فذكر منهم عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، وسالما مولى أبي حذيفة، ورابع هل هو أبو موسى أم غيره يحرف. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد، وزبيد اليامي ويقال زبيد الأيامي، واليوميون قبيلة من قبائل نجران أكثرها على التشيع البغيض، إلا أن الله من على قوم منهم ووفقهم لسلوك نهج أهل السنة والجماعة. عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، أي لطم الخدود عند المصائب، وشق الجيوب، أي عند المصائب أيضا، ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية، التداعي بدعوى الجاهلية له صور منها أن ينادي قبيلته، كما قال في الحديث السابق: يا للأنصار، هذا جماعته، يفرق بذلك بين كلمة المسلمين. فدعوى الجاهلية لها صور تنتظم كثيرا من التحزبات الموجودة الآن، تنتظم كثيرا من التحزبات الموجودة الآن، الذين لا يوالون إلا من هو على طريقتهم ومن هو منضم إليهم، وما لم يكن منضما إليهم لا يلوون عليه ولا يفكرون فيه، وكأنه سلب حق المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود، عند المصيبة كما سلف، ذلك لأن امرأة الخليل سارة عليه السلام لما بشرت بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب صكت وجهها، قيل ضربت وجهها تعجبا، ليس اعتراضا على قدر الله وليس لطما للخد، إنما هو على سبيل التعجب. وهذا من أرجح الأقوال التي قيلت في هذا الصدد، التي قيلت في تفسير قوله تعالى فصكت وجهها، أي ضربت خدها تعجبا كالمتعجب، وليس على سبيل التسخط. إذن لطم الخدود ليس على إطلاق. وعن لطم خد الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الخد، قال إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فلا يلطمن الوجه. فلطم الخد في الإصطلاح الشرعي أشد إثما من لطم القفا، يعني المصريون عندهم لطم الضرب على القفا، يعني هذه إحدى الكبر، لكن في التقرير الشرعي اللطم على الخد أشد من الضرب على القفا. وقد ضرب النبي أنسا على قفاه لما أرسله في مهمة، فوجده تأخر وذهب، فإذا هو يلعب مع الصبيان رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا قول متكرر، فهمته الخوارج على غير وجه فكفروا به الناس، كفروا به الناس، قالوا ليس منا، ليس منا، ليس من المسلمين، قال هذا المقتضى وهذا المفهوم، وعلى هذا كفروا صاحب الكبيرة لاطم الخد ومن شق الجيب ومن دعا بدعوى الجاهلية. وأيضا على قواعدهم إذا أردنا محاججة بعضهم قل له ما قولك في الذي يترك الوتر، قد وردت رواية وإن كنا نرى في إسنادها ضعفا، ليس منا من لم يوتر، من لم يوتر فليس منا، فماذا ستصنعون في مثل هذا؟ فإذا كان الذي ضرب الخد أو التي ضربت الخد تصلي، فاجتمع في حقها أمران، أمر نحكم به بإسلامها وهو الشهادتان اللتان تضمنتهما الصلاة، وكذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. وفي حقها النص هذا ليس منا من لطم الخدود، فلا بد أن نؤول ليس منا على المعنى الذي يتفق مع القواعد العامة للشريعة. قد يستهين بعض الناس بمثل هذه الإفادات، ولكن شأنها عظيم. الجماعات التي انتشرت الآن والتي بناء عليها يقتل الرجل أباه أو يقتل الرجل أخاه أو يقتل ولده من أجل فهم خاطئ لهذا الحديث ليس منا من لطم الخدود، يقول هذا ليس منا إذن هو كافر، أو يستدل بحديث سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، أو من ادعى لغير به وهو يعلم فهو كفر به، إلى غير ذلك من النصوص، ويطبق على إثر هذه النصوص ويرتب أعمالا، فتراه يقتل متأول أو فهما خاطئا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ليس على طريقتنا وليس على سنتنا في الجنائز من لطم الخد عند المصيبة أو شق الجيب أو دعا بدعوى الجاهلية، ليس على سنتنا في هذا الباب، وليس معنى هذا إبعاده عن الإسلام. وعلى هذا سائر المسائل التي وردت فيها ليس منا ونحوه في الكتاب العزيز، فليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء. ما معنى ليس من الله في شيء؟ أنها سيقت أيضا في الذي يتولى أهل الكفر، الذي يتولى أهل الكفر ويتخذهم أولياء، قال تعالى في أمرهم فليس من الله في شيء، قال فريق أهل العلم أي ليس له عهد عند الله أن يحفظه، أنت وليت الكافرين، انتظر ما سيحل بك منهم، انتظر ما سيحل بك منهم، والله سبحانه وتعالى حذرك وأنذرك، إذا وقعت في شيء فأنت لست في حفظ الله من شيء في هذا الباب، والله أعلم. قال: باب قصة خزاعة. قال: اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي. عمرو بن لحي هذا الخزاعي، يعني قبيلة خزاعة يمتد أصلها حتى الموجودون الآن في جزيرة العرب، ينتهي نسبهم فلان الخزاعي إلى عمرو بن لحي الخزاعي. وهذا الرجل كان رجلا شريرا مفسدا، وهو أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام، فكان يعمد إلى الناقة التي ولدت مثلا 10 ذكور، يقطع أذنها ويقول: هذه سائبة نسيبها للآلهة لا يقربها أحد. وفي البقر والماعز يسمي أسماء اختلقها كذبا وزورا: هذه وصيلة، هذا حام، هذه بحيرة. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، قال في حديث الكسوف: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. وقد يفرق هذا عن شخص سن قانونا يخالف الشريعة. في ناس سن قانون يخالف الشريعة، إذا سن قانونا يخالف الشريعة مخالفة صريحة واضحة، فهو بين أمرين: إما أن يسن هذا القانون تعبدا وينسبه إلى الله وقل هذا من عند الله، هذا كافر كعمر بن لحي، أو يسن قانونا يقول: دعتني المصلحة إلى ذلك، يقول هذا ولا ينسبه إلى الله ولا ينسبه إلى الدين، فهذا مرتكب لكبيرة ليس بكافر. المقام مختلف، لأن أحدا ما قد يقول الذي يسن قانونا يعتبر مثل عمرو بن لحي الخزاعي الذي سن القانون بتسييب السوائب. نقول الفارق واضح، الفارق أن هذا نسب ذلك إلى الدين وأن الله قال به فكذب على الله. أما الذي قد يسن قانونا الآن وقل مرتكب لكبيرة ويصلي ويصوم ويقول القرآن كتاب الله لا يزاد فيه ولا ينقص، ولكن قال: أرى أن المصلحة الآن تحتاج إلى مثل هذا، فهذا الشخص مرتكب لكبيرة. وقد تقدم نحو هذا القول في اليهود وفي تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، حدثنا يحيى بن آدم، أخبرنا إسرائيل. إسرائيل هذا وإسرائيل بن يونس ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، فهل تجوز التسمية بإسرائيل؟ تجوز التسمية بإسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا من السلف اسمه إسرائيل، اسمه إسرائيل. أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين، ونحن أولى بإسرائيل من اليهود، وإن كان منهم من يمتد نسبه إليه، ولكن من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. قد قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فنحن أولى بإسرائيل من اليهود، فإسرائيل هو نبي الله الكريم يعقوب صلى الله عليه وسلم، هو المعني بقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. عليه الصلاة والسلام نبي الله إسرائيل. لما هنا إسرائيل راوي من الرواة، أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة، يعني أبو قبيلة خزاعة. وهذه القبيلة كانت كافرة وكانت تنتقل من ضلالة إلى ضلالة إلى أن جاء الإسلام، وإلا في زمن رسول الله هذه القبيلة كانت تعبد الملائكة، ومع ذلك حالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد مشركي قريش، وكان الاعتداء عليهم سببا في غزوة الفتح. فالرسول صالح المشركين ومن شروط الصلح أن من شاء أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت قبيلة كبيرة يقال لها بكر بن سعد في حلف قريش، وكانوا أهل شرك، ودخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الاتفاقية إذا اعتدي على أحلافه كأنهم اعتدوا علي، فاعتدت بكر بن سعد على خزاعة وشردوهم تشريدا، شردوهم تشريدا، وعاونتهم قريش على ذلك. فذهب الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافد خزاعة ذهب إلى رسول الله يقول أمام الرسول أبيات شعر: اللهم إني ناشد محمدا بحلف أبينا وأبيه الأتلدى. وذكر أبيات الشعر يستصرخ بها الرسول على أهل الشرك. فاتجه النبي لما تثبت من الخبر لغزوة الفتح، فتح مكة، ولا فالصلح كان ممتدا، لكن سبب غزوة الفتح هو اعتداء أحلاف المشركين وبمعاونة أهل الشرك لهم على أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاز منه التحالف مع أهل الكفر أحيانا. إذا رأيت دولة مسلمة ضعيفة لكن عندها فلوس، ودولة كافرة قوية مثلا كروسيا مثلا الملحدة تريد أن تعتدي على الدولة الضعيفة، هل يجوز للدولة الضعيفة المسلمة أن تتحالف مع دولة كافرة قوية لصد اعتداء كفار آخرين؟ هذا جائز. النبي تحالف مع خزاعة مع أن كان موقفه أقوى عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع أو يمنح ذرها للطواغيت، يعني الدر اللبن، المفترض الدر الدرة التي هي تحوي اللبن، لكن يمنح لبنها، لبن الخارج من الدر، ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. هذا تفسير سعيد بن المسيب للبحيرة والسائبة. هناك تفاسير أخرى متعددة في هذا المقام. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. القصب ما المراد به؟ يجر قصبه الأمعاء. وكان أول من سيب السوائل، يعني أوقفها للآلهة. هنا أذكر بشيء ذكره الحافظ ابن حجر: لماذا اتجه عمرو بن لحي إلى تسييب هذه السوائب؟ والعودة في النقل على الحافظ ابن حجر لأن الباب ليس فيه خبر متصل سأل إسناد. قال: وذكر ابن إسحاق أن سبب عبادة عمرو بن لحي الأصنام أنه خرج إلى الشام، يعني سافر مرة إلى الشام، أحيانا السفر يكون فيه خير وأحيانا السفر يكون فيه شر، هذه كانت شر عليه وعلى الخلق كلهم الذين اتبعوه. قال: فخرج إلى الشام، وبها يومئذ العماليق، قوم يقال لهم العماليق، ينتهي نسبهم إلى رجل منهم كانوا مشهورون بطول الأجسام. قالوا: هم يعبدون الأصنام. وجدهم يعبدون الأصنام فاستوهبهم واحدا منها، قال: أعطني صنما، والعياذ بالله. فجاء به إلى مكة، جاء بهذا الصنم إلى مكة، وجد القوم يعبدون صنما، قال: أعطني بواحد. فأعطوه صنما فجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وضعه بجوار الكعبة، وهو هبل، سماه هبل، يعني استوهب منهم صنما وأتى به من الشام إلى مكة وضعه عند الكعبة وسماه هبل. وكان قبل ذلك في زمن جرهم، قبيلة جرهم التي كانت قبل إسماعيل عليه السلام، قد فجر رجل يقال له إساف بامرأة يقال لها نائلة. هذه القصة شهيرة دائما تقرأوها في السير، وقد وردت في بعض الآثار، بل في كثير من الآثار، قصة إساف ونائلة، قصة شهيرة جدا في السير وعند المطلعين على التواريخ وعلى أعمال أهل الجاهلية. إساف ونائلة. قال: فجر رجل يقال له إساف، يعبرون بفجر أي زنا والعياذ بالله، بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة، يعني عياذا بالله ارتكب هذه الجريمة في الكعبة. قال فمسخهما الله جل وعلا حجرين، فمسخهما الله حجرين. وكان من الجدير إذا مسخ حجرين أن تتعظ ولا تفعل محرم، لكن الشيطان زين للناس العمل وجعل الناس يعبدون إسافا ونائلة وهما زانيان والعياذ بالله. قال فأخذهما عمرو بن لحي فنصبهما أيضا حول الكعبة، فأصبح حول الكعبة آنذاك ثلاثة. عمرو بن لحي أتى بهبل من العماليق واستخرج إسافا ونائلا الممسوخين إلى حجرين وجعلهما بجوار هبل. قال فسار من يطوف يتمسح بهما، يتمسح بهما، يبدأ بإساف ويختم بنائلة، يبدأ بإساف ويختم بنائلة. وذكر محمد بن حبيب عن ابن الكلبي أن سبب ذلك أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة، فأتاه ليلى فقال أجب أبا ثمامة، الاصطلاح المصري اسمه مخاوي والمصاحب، وهذا كان كثيرا في الجاهلية، كان كثيرا منتشرا في الجاهلية، كان الشخص الكاهن يصادق جنيا والعياذ بالله، يساعده أحيانا وهذا يستمتع بهذا وهذا يستمتع بهذا، هذا يستمتع بهذا في باب وهذا يستمتع بهذا في باب والعياذ بالله. قال أيضا عمر لسواد بن قارب، ورد هذا بأسانيد على ما يبدو أنها تصح بمجموعها، أن رجل كان يقال له سواد بن قارب وكان يتكهن في الجاهلية، عمر سأله لما أسلم أخبرنا عن قصتك مع جنيتك سواد بن قارب، فقال أنا كنت نائما ذات ليلة فأتتني جنيتي، قال أتاني ري بعد ليل واجعة من الليل ولم أكن قد بليت بكاذب، فذكر أبيات شعر طويلة وقال فيها عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. العفريتة جاءت بهذه الأبيات، أبيات طويلة لكن هذا القدر متكرر في الأبيات، عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. كرر هذا البيت قال قم الحق بهذا الرجل الذي جاء في مكة واتبعه، مضمون كلامه. فكانت جنيته سببا في إسلام، فكان من الناس من يصادق الجن ويستمتع بعضهم ببعض كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. جدير بنا أن نتفطن لمثل هذا إخواني، ومن الذي نتفطن له لأن له واقع عملي وإن كنا لا نراه، فنحن متفقون كمسلمين على أن الله سبحانه وتعالى قال هو أصدق القائلين إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، فالجن يراك من حيث لا تراه، متفق على هذا. ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أسباب الصرع التي أحيانا تحدث لبعض بني آدم، الصرع الذي يحدث لبعض بني آدم رجالا أو نساء، رجالا أو نساء، قال إن من أسباب ذلك، لذلك أسباب متعددة ذكر منها ما هو مشاع عند العامة والله أعلم صحته، أنك قد تقتل جنيا أو تصب عليه ماء ساخن في الحمام أو نحو ذلك. وذكر سببا آخر هو الذي أريد الإشارة إليه، أن الجني العفريت قد يرى امرأة متجردة من ثيابها، قد يرى امرأة متجردة من ثيابها فيعجب بها فيصرعها للاستمتاع به، أن الجنية قد ترى رجلا على هذه الحال فتعجب به أيضا وكل شيء بإذن الله، فتصرعه كي تستمتع به. قال ابن تيمية رحمه الله أخف أنواع الصرع، يعني أخف أنواع الصرع هذا النوع من الأنواع. فالشاهد من هذا كله أننا نتحفظ أيضا ولا نتجرد تجرد العرين أو العرين كما قال البعض، فعلينا أن نتحفظ لأن هناك من يراك، هناك من يراك وأنت لا تراه، جن يرونك، ملائكة تراك، ورب العزة يراك سبحانه وتعالى. فالتستر مطلب والله أعلم. الشاهد أن عمرو بن لحي على ما حكاه ابن الكلبي كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة، فأتاه ليلة فقال أجب أبا ثمامة، فقال لبيك من تهامة، قال لبيك من تهامة، يعني أن جئتك من بلاد تهامة، معروفة بلاد تهامة، قال ادخل بلا ملامة، فقال ائت سيف جدة على ما يسميها الناس الآن جدة، ائت سيف جدة تجد آلهة معدة، فخذها ولا تهب وادعو إلى عبادتها تجب. يعني الذي أوعز إليه الآن من؟ الشيطان. فتوجه إلى جدة فوجد الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس ويود وسوع ويغوث ويعوق ونصر، فحملها إلى مكة ودعا إلى عبادتها، فانتشرت بسبب ذلك عبادة الأصنام في العرب، فالله أعلم. ولا يبعد أبدا أن الجن تغوي بني آدم وتحملهم على الضلال والعياذ بالله بشتى الصور. قد قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فله رجال وله جنود وله فرسان، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال، أرزاقهم التي رزقهم الله. يأتيهم الشيطان وقال يا أخي اجعل نصيب منها للوثن، اجعل نصيب منها الآن للسيد البدوي، صح كلام الله، قال لك اجعل نصيب منها للسيد البدوي أو لإبراهيم الدسوقي، يريد بذلك أن يثبت عندك أنك تطلب كشف الضر أو جلب النفع من هؤلاء الأموات. في زمان الرسول كانوا يقفون أو يوقفون ذلك للأصنام هذا، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.